بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة الصلاة يا من فقدناه في صلاة الجماعة، يا من فقدناه في صلاة الجماعة. هيا الصلاة ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يجيب إلا قلة قليلة من المؤمنين. أين الشباب والشيب والكهول والشيوخ؟ هذه الصلاة يا عباد الله التي ضيعها كثير من المسلمين فلا يشهدونها ويؤخرونها عن وقتها. فيا غافلا عن صلاته، ويا مضيعا لأوقاته، ويا قليل الزاد مع قرب مماته، يا من شغلته شهواته ولذاته عن ذكر يوم وفاته، يا حليف النوم والوسادة، ويا أسير الشهوات وقد نسي معاده. أما لك عين تدمع على التخلف عن المصلين؟ أما أنا لقلبك القاسي أن يلين؟ أما سمعت قول رب العالمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إن من المحرومين من قال الله عنهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فأي حرمان بعد إضاعة الصلاة؟ أيها المحروم، إنه الكفر والضلال. إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما عند الترمذي والنسائي وأحمد. مسكين أنت أيها المحروم يوم أن قطعت الصلة بينك وبين الله. فمن ترك الصلاة فقد كفر، ومن تكاسل عنها وأخرها عن وقتها فقد توعده الله بأليم الوعيد، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن تأخر عن أدائها مع الجماعة من غير عذر شرعي فهو متصف بصفة المنافقين، قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، التوصية بعمود الدين، إذا سقط العمود سقطت الخيمة على من تظل ومن تحمل. الصلاة الصلاة الصلاة. ليتصور وليتخيل كل واحد منكم الآن أن ملك الموت الآن بيننا قد زارنا في هذا المسجد، وكم أخذ ملك الموت نفسا من المساجد. فتخيل يا عبد الله أن ملك الموت واقف فوق رأسك يريد قبض روحك. تذكر عندما تبلغ روحك الحلقوم، عندما تحجر عندما يحشرج صدرك ويشخص بصرك وترتخي يداك وتبرد قدماك. والله إنها ساعة سوف تمر عليك يا ابن آدم. هيا الصلاة. أيضا يقول: شخص تارك للصلاة عارف بوجوبها، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، ويعترف بأنه مخطئ، يسمع الأذان ولكنه لا يصلي، وقد سمعت من بعض العامة بأنه كافر، والآخر يقول بأنه مؤمن عاصي، وما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ وفقكم الله إلى ما فيه الخير، إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. هذه المسألة من المسائل الهامة التي يجب العناية بها، وذلك أن هذا الرجل الذي كان يترك الصلاة وهو معترف بوجوبها ولكنه يسمع الأذان ولا يصلي كما في السؤال، لا، إن كان يترك الصلاة مع الجماعة فإنه ليس بكافر، وإنما يكون إذا تركها مع اعتقاده بوجوبها

لكفيف البصر أن يصليها في بيته. جاءه الرجل قال: يا رسول الله، كبير في السن، كفيف البصر، طاعن في العمر، ليس لي قائد يقودني، الطريق إلى المسجد كثيرة الهوام والدواب والسباع، هل أصلي في بيتي يا رسول الله؟ قال: نعم. فلما ولى دعاه أخرى فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب، ولو جازت الرخصة لأحد أن يصلي في بيته لجازت لذلك الكفيف الذي لا يجد قائدا، لجازت لذلك الكبير الذي لا يجد من يدله في طريق مخوفة بالهوام والسباع. فيا عباد الله، ما الذي يشغلنا عن صلاة الفجر؟ مسلسل السهرة، فيلم الفيديو، ما الذي يشغلنا عن صلاة الفجر؟ هيا الصلاة، أخي الكريم، أنت عندما تنام عن صلاة الفجر تعرف ما الذي يحصل؟ الملائكة صعدت وأرسلت الكشوف، كشوف الأسماء كلها، وفلان غير موجود، فلان ما صلى الفجر يا رب، أين فلان وهو أعلم به؟ قالوا: تركناه وهو نائم، أو تركناه وهو يلهو، أو تركناه وهو غافل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس يعني أي صلاة؟ يعني صلاة الظهر. إلى غسق الليل يعني أي صلاة؟ يعني صلاة العشاء. دخلت أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لدلوك الشمس إلى غسق الليل. بقيت صلاة يا رب. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. تشهدها من؟ تشهدها الملائكة. ولما قيل لها قرآن الفجر ما قيل صلاة الفجر؟ لأن صلاة الفجر معلوم عنها أن الصلاة فيها طويلة. وليطل الإمام الآن في صلاة الفجر، ما الذي يحصل؟ وليقرأ بالسجدة والإنسان في يوم الجمعة، ما الذي يحصل؟ هذا يتشكع، وهذا يتأفف، وهذا يتململ، وهذا يبحث له عن مسجد آخر. لما؟ لأن المصلي الآن إن صلى فحاله إلا من رحم الله. وإذا قاموا إلى الصلاة، يعني قد يقومون بعض الأحيان، لكن كيف يا رب؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كان في عهد محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول يصلي الفجر، رأس المنافقين يصلي الفجر، لكن كيف يصلي؟ كسلان، يتثاقل. لهذا أثقل صلاة على المنافقين ما هي؟ الفجر والعشاء، يصلونها لكن بثقل وبكسل. وانظر إلى من يصلي صلاة الفجر، بعضهم يصلي وهو نائم، أو يصلي وما درى الإمام ماذا قرأ. ما السبب أيها الإخوة؟ انظر إلى المسلمين بعد ساعة أو ساعتين، في الساعة السابعة صباحا، تزدحم الشوارع وتضطرب الطرق ويصدر الإزعاج. ما الذي حدث؟ خرج الناس من البيوت إلى أين؟ إلى مكان عملهم. سبحان الله، ألم يكن في هذه البيوت أحياء قبل ساعة أو ساعتين؟ أليس في هذه البيوت مسلمون قبل ساعة أو ساعتين يأتون لصلاة الفجر؟ ما تدري كيف تجيب على هذا السؤال. للدنيا خرج الألوف المؤلفة، أما لصلاة الفجر ما خرج في المسجد إلا نصف صف. ما الذي جرى؟ واعلم أن الأمر خطير، وهو عمود الإسلام، وأن هذه الصلاة لو جئنا يوم القيامة فلم تصلح، لن تصلح صدقاتنا ولا صيامنا ولا حجنا ولا برنا ولا صلة أرحامنا ولا دعوتنا إلى الله، ولن تنفع أعمالنا جميعا. الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب يعني من المصلين، تعالوا أيها المصلون. أما غير المصلين مع من يحشر؟ مع فرعون، اذهب مع فرعون أنت. الذي لا يصلي مع أبي بن خلف، مع أبي جهل، اذهب معهم تحشر. أما المصلين يأتون فينظر الله في صلاتهم، إن صلحت صلح سائر العمل، صلح الصيام وصلح الحج وصلحت الصدقات وصلح الدعاء وصلح سائر العمل، وإن فسدت نسأل الله العافية، فسدت ما هي في وقتها ولا بأركانها ولا بخشوعها ولا بواجباتها ولا بسننها. كيف نقدم لله هذه الصلاة وإن فسدت؟ فسد سائر العمل. فالله الله أيها الأخوة في الصلاة، أخي الكريم اسمع لهذا الحديث العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن يقذفه في قلبك فتقوم صلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر بشر، يعني تعال بشر أولئك، من هم يا رسول الله؟ قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أختم بحديثي بمشكلة تصادف كثيرا من الناس. يقول: يا شيخ والله أنا مبكر وأضع الساعة والساعتين وأعزم من قلبي وأرفع يدي لله: يا رب أعني لصلاة الفجر. يقول: وأقول لأمي التي تقوم كل يوم لصلاة الفجر: أطلق علي الباب. يقول: ومع هذا أستيقظ وإذا الشمس قد طلعت، أنظر للساعة، يقول: ما سمعتها. أسأل أمي تقول: طرقت الباب فلم تجب. يقول: ما الحل؟ لما لا أقوم لصلاة الفجر؟ أقول لك: اسمع اسمع إلى الحسن البصري كيف يجيبك. عندما سئل قيل له: نريد قيام الليل فلا نستطيع، نحن مشكلتنا الآن صلاة الفجر، هم مشكلتهم قيام الليل. قال بعضهم للحسن البصري: نتمنى قيام الليل فلا نستطيع. أتعرف بما أجاب؟ قال رحمه الله: قيدتكم ذنوبكم، قيدتكم ذنوبكم. وأنا أجيبك بهذه الإجابة: إذا بذلت جميع الأسباب ورفعت يديك إلى الله وتوكلت على الله ولم يوفقك لقيام صلاة الفجر، فاعلم أن هناك ذنبا وأن هناك معصية أنت أدرى بها وأنت أعلم بها. ما أدري هل هي نظر للنساء أم غيبة ونميمة أم بعض الأفلام والمسلسلات أم اطلاع على العورات أم حب للأغاني والفجور. ما أدري يا عبد الله، هناك في قلبك معصية منعتك عن قيام صلاة الفجر. ولهذا الله عز وجل يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أصبح الذنب على الذنب والمعصية على المعصية كالران على القلب، لا يسمع صلاة الفجر ولا تنفع فيه الأسباب ولا يوفقه الله لقيامها. سأل نفسك يا عبد الله: أي معصية منعتك لقيام صلاة الفجر؟ واعلم أن الأمر خطير وهو عمود الإسلام، وأن هذه الصلاة لو جئنا يوم القيامة فلم تصلح، لن تصلح صدقاتنا ولا صيامنا ولا حجنا ولا برنا ولا صلة أرحامنا ولا دعوتنا إلى الله، ولن تنفع أعمالنا جميعا. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب يعني من المصلين، تعالوا أيها المصلون. أما غير المصلين مع من يحشر؟ مع فرعون، اذهب مع فرعون الذي لا يصلي، مع أبي بن خلف، مع أبي جهل، اذهب معهم تحشر. أما المصلين يأتون فينظر الله في صلاتهم، إن صلحت صلح سائر العمل، صلح الصيام وصلح الحج وصلحت الصدقات وصلح الدعاء وصلح سائر العمل، وإن فسدت نسأل الله العافية، فسدت ما هي في وقتها ولا بأركانها ولا بخشوعها ولا بواجباتها ولا بسننها، كيف نقدم لله هذه الصلاة؟ وإن فسدت فسد سائر العمل. فالله الله أيها الأخوة في الصلاة. هيا الصلاة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا مصلي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. أبشر يا مصلي، أنت من الصديقين والشهداء. هؤلاء المصلون هم أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصلاة يا جماعة تغير وجه الحياة، تغير ايه؟ وجه الحياة. الصلاة مدرسة خلقية تهذيبية عملية تغرس في النفس الانضباط. الصلاة تدرب على حب النظام. الصلاة التزام دقيق في شؤون الحياة. الصلاة تعلمك الحلم والأناه والسكينة والوقار. الصلاة، عارف الصلاة تعمل ايه؟ آخر حاجة بتنمي العقل، بتعلمك أن تحصر ذهنك

وعاد من الباب الذي خرج منه فأقام الصلاة وتاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللهم أورثنا إياها يا رب العالمين اللهم أورثنا إياها يا رب العالمين اللهم أورثنا إياها يا رب العالمين. اللهم اهد هؤلاء القوم الذين تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات اللهم اهدهم إلى الرجوع إليك يا رب العالمين. هيا صلاة قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء وقال بعده اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أيها المسلم الكريم، اعلم وفقك الله في دينك ودنياك بأن الأذان هو الوسيلة التي يعلن من خلالها عن دخول وقت الصلاة، وأن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فلا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها، كما أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها المعروف. فإذا سمعت الأذان فردد ما يقوله المؤذن تماما إلا عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، ألا تريد أن يرفع الله لك الدرجات ويحط عنك الذنوب والخطيئات؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. واعلم أن من أسباب مغفرة الذنوب حسن الطهارة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه مسلم. إذا علمت ذلك فاعلم أرشدك الله لطاعته أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه مسلم. فينبغي عليك أن تهتم بها وأن تتوضأ كما أمرك الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قبل الصلاة هناك مفتاح اسمه الوضوء أو الطهارة، وإذا جئت إلى الصلاة وهي قفل بغير المفتاح بغير الوضوء ما فتحت لك الصلاة. الوضوء والطهارة مفتاح الصلاة، فقبلها لا بد أن تتطهر، والوضوء هو طهارة واجبة أوجبها الشرع من الحدث الأصغر، والحدث الأصغر يأتي كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل وغير ذلك. هذه نواقض الوضوء، إذا حصل لك منها ناقض لزمك أن ترفع الناقض وتستوجب الطهارة بالوضوء الشرعي. أما كيفية الوضوء فهو، وأرجو أن تركزوا معي علشان يكون فيه يعني فهم لهذه الأحكام، أن ينوي الوضوء بقلبه بدون تلفظ، لأن التلفظ بالنية في سائر العبادات غير الحج والذبح الأضحية بدعة لم تثبت. فتنوي يعني تستحضر في قلبك وفي داخل نيتك انك رايح توضي، اذا انك لو وضيت بغير نية داخلية قلبية فوضوءك فاسد. النية مطلوبة لكن من غير تلفظ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها في وضوئه ولا في صلاته ولا في شيء من عباداته، ولان الله يعلم ما في قلبك فلا داعي الى ان تخبر بما فيه. ما في داعي تقول وقفت ونويت أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات اللهم تقبلها مني، إذ دار ربي إنك بتصلي، بس استحضرها في قلبك بدون إشعاش. بعد النية يسمي الله ويقول بسم الله، بعد أن تنوي تسمي الله، ثم تغسل يديك 3 مرات، تغسل يديك 3 مرات، الأولى والثانية والثالثة، وإذا كان تحت الصنبور فبما يكفي ويقدر ويوازي 3 مرات، ثم تتمضمض وتستنشق 3 مرات، إن شئت تمضمضت مضمضة منفصلة عن الاستنشاق 3 واستنشقت 3، وإن شئت جمعت بين المضمضة والاستنشاق 1 ثم 2 ثم 3، الثنتين سواء وارد وكل واحدة لحالها وارد. ثم بعد ذلك تغسل وجهك 3 مرات، وحدود الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس هنا إلى أسفل اللحية طولا، تغسلها تغسله 3 مرات. ثم تغسل يديك إلى المرفقين، من رأس الأصبع إلى المرفقين 3 مرات، تبدأ باليمنى ثم تنتهي إلى اليسرى، ولو بدأت باليسرى لم يصح، لا بد أن تبدأ بيمينك في غسلها من رأس بنانك إلى آخر المرفق. ثم بعد ذلك تمسح رأسك 1، هذه كلها 3 3 3، إلا مسح الرأس فإنه 1 تبل يديك، تأخذ الماء ثم تنثره ثم تمرها من مقدم رأسك إلى مؤخره، ثم تعود به من مؤخره إلى مقدمه، هذا هو الثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1، ثم تنتقل إلى أذنيك فتمسحهما 1، إن شئت بما بقي من بلل يديك بعد مسح رأسك، وإن شئت بماء جديد تبله ثم تنثره، ثم تدخل إصبعيك السبابتين في صماخ الأذنين وتمسح بإبهامهما ظاهر الأذنين، تديرهما على الظاهر، على السبابتين في الصماخين والإبهام في ظاهر الأذن. ثم بعد ذلك تنتقل إلى قدميك وتغسلهما 3 مرات من رؤوس أصابعهما إلى أعلى الكعبين، تبدأ باليمنى ثم تنتهي باليسرى، وتكون في هذا وضأت الوضوء الشرعي الثابت الصحيح في جميع الروايات، لأن هذه المعلومات مقتبسة ومنتقاة مما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تقول تستقبل القبلة، طبعا تستقبل القبلة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ذلك إذا قلت هذا الكلام، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حصل لك ثواب، جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها أيها شاء. وفي الحديث الصحيح الآخر قال إذا توضأ المسلم فتمضمض فغسل يديه خرج مع آخر قطر الماء كل خطيئة مستها يده، فإذا تمضمض خرج مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء كل خطيئة قالها بلسانه، فإذا غسل وجهه خرج مع آخر قطر الماء كل خطيئة مستها عينيه أو أذنيه أو يديه أو رجليه حتى يخرج من الوضوء ولا ذنب له. هذا فضل عظيم لا يفوت إلا محروم ومدبر والعياذ بالله. رخص الله للمحدث الأصغر وللمحدث الأكبر إن لم يجد الماء أن يتيمم بالتراب فيضرب التراب ضربة واحدة بيديه يمسح بعضها على بعض ثم يمسح بهما وجهه، هكذا دل السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التيمم ضربة واحدة عدلت عليه السنة، القرآن فيه التيمم لكن بالسنة أن تكون الضربة مرة واحدة ويمسح الشمال على اليمين ويمسح ظاهر الوجه والكفين، وهذا من تيسير الله. هيا صلاة من يصلي إخواني له نور عند الله سبحانه وتعالى. إيش دليل ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. إذن إخواني ما معنى والصلاة نور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. إيش معنى نور؟ أي إن الصلاة النور اللي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة الحقيقية في صلاة كاذبة مزيفة وفي صلاة حقيقية، إن الصلاة الحقيقية إخواني هي التي تمنع صاحبها عن الفحشاء والمنكر، هذا هو النور. إذا رأيت المرأة الحسناء تتجمل أمامك وتغريك تبتعد عن هذا المنكر وتذهب وتقول إني أخاف الله عز وجل. إيش اللي صدك؟ الصلاة، لأنك صليت صلاة حقيقية، وقفت أمام الله عز وجل بخشوع، تذكرت أنك ذليل أمام الله عز وجل، وتذكرت أنك عبد والله هو السيد، وتذكرت أنك فقير والله هو الغني، تذكرت أنك ذليل والله هو العزيز. بعد ذلك عندما رأيت هذا الفتن تبتعد عنه. ما هذا الفتن؟ كيف ابتعد؟ إنما هو النور. أي نور؟ نور الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور. يقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة، أمر يجب عليك أن تقيم الصلاة، هذا واجب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة أمر لنا جميعا، وأقم الصلاة كل واحد مسلم مؤمن يعرف أن هذا الخطاب موجه حقه. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تبعدك عن الرذيلة، تبعدك عن المنكر، تبعدك عن الفحشاء، تبعدك عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، هذا هو النور. وما دام أن للصلاة هذه المكانة الكبيرة في الإسلام ولها هذا الفضل العظيم، فالواجب علينا أن نقيمها ونؤديها بطريقة صحيحة موافقة لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. أيها المسلم الكريم، بعد سماعك الأذان بادر بالوضوء والاستعداد للذهاب إلى المسجد مبكرا لأداء الصلاة جماعة مع المسلمين، وامشي بخشوع وسكينة، فإذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وبعد دخولك المسجد احرص على أن تصلي في الصف الأول، وصل الراتبة إن كان للصلاة سنة الراتبة، أو صل ركعتين تحية المسجد إذا كان هناك متسع من الوقت قبل إقامة الصلاة، ثم اجلس مستقبلا القبلة تقرأ القرآن وتدعو بما شئت وتذكر الله تعالى إلى أن تقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفرح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فإذا قمت إلى الصلاة فاتجه إلى القبلة بجسمك وقلبك، فإن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، والقبلة هي الكعبة التي تستقبلها وتتجه إليها أينما كنت بجميع بدنك، قاصدا بقلبك فعل الصلاة التي تريدها من فريضة أو نافلة، ولا تنطق النية بلسانك لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها. ثم كبر تكبيرة الإحرام ناظرا ببصرك إلى محل سجودك، وارفع يديك عند التكبير إلى حذو منكبيك أو أذنيك، وضع يدك على صدرك، اليمنى على كفك اليسرى أو اليمنى على الرسغ أو اليمنى على الساعد. ويسن أن تقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم قل سرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم اقرأ سورة الفاتحة وقل بعدها آمين، وتجهر بقراءتك القرآن في المغرب والعشاء والفجر، وتسر بها في الظهر والعصر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. الله أكبر. ثم اركع مكبرا رافعا يديك إلى حذو منكبيك أو أذنيك، جاعلا رأسك حيال ظهرك، واضعا يديك على ركبتيك مفرقا أصابعك، وعليك أن تطمئن في ركوعك وتقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، ثم ارفع رأسك من الركوع رافعا يديك إلى حذو منكبيك أو أذنيك قائلا سمع الله لمن حمده، إن كنت إماما لجماعة أو منفردا، وعندما تعتدل قائما قل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أما إذا كنت مأموما فتقول بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد إلى آخر ما تقدم بعد سماعك الإمام وهو يقول سمع الله لمن حمده، ثم اسجد مكبرا واضعا ركبتيك قبل يديك إذا تيسر لك ذلك، وتضم أصابع يديك وتسجد على أعضائك 7 الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين، وتجافي أي تباعد عضديك عن جنبيك وبطنك عن فخذيك وفخذيك عن ساقيك، وترفع ذراعيك عن الأرض، ثم قل سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، وتكثر من الدعاء أثناء السجود، واسأل ربك من خيري الدنيا والآخرة، ثم ارفع رأسك مكبرا وافرش قدمك اليسرى واجلس عليها، وانصب رجلك اليمنى، وضع يديك على فخذيك وركبتيك، وقل وأنت جالس بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، وتطمئن في هذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. ثم تسجد السجدة الثانية مكبرا قائلا: الله أكبر، وتفعل فيها كما فعلت في الأولى. ثم كبر وانهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيك إن تيسر لك ذلك، ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر لك من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى. ثم تفعل كما فعلت في الركعة الأولى من القيام والقراءة والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين. فإذا كانت الصلاة ثنائية، أي ركعتين كصلاة الفجر، تجلس بعد رفعك من السجدة الثانية ناصبا رجلك اليمنى مفترشا رجلك اليسرى، واضعا يدك اليمنى على فخذك اليمنى، قابضا أصابعك كلها إلا السبابة، فتشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبحانه وعند الدعاء، وتضع يدك اليسرى على فخذك اليسرى وركبتك. ثم تقرأ التشهد في هذا الجلوس، وهو: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقوم للثالثة في المغرب وللثالثة للظهر والعصر والعشاء. أما التشهد الأخير بعد الركعتي الفجر، يعني في التشهد الأخير الفجر أو التشهد في الأخير في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيزيد بعد هذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. ثم تسلم عن يمينك وشمالك قائلا: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أما إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب، فبعد قراءة التشهد في الركعة الثانية انهض قائما، ثم ارفع يديك إلى حذو منكبيك أو أذنيك قائلا: الله أكبر، وتضع يديك على صدرك كما تقدم، وتقرأ الفاتحة فقط، ثم تركع وترفع وتسجد وتجلس بين السجدتين، ثم تتشهد التشهد الأخير، وهو التشهد الذي فعلته بعد الركعة الثانية، وتصلي على النبي، وتتعوذ بالله من الأربع، وتكثر من الدعاء، وتكون في هذه الجلسة متوركا، أي واضعا رجلك اليسرى تحت اليمنى ووركك على الأرض ناصبا رجلك اليمنى. ثم تسلم عن يمينك وشمالك قائلا: السلام عليكم ورحمة الله. وإذا كانت الصلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فبعد الركعة الثالثة لا تجلس، وإنما تقوم وتأتي بركعة الرابعة تقرأ فيها الفاتحة، وتركع وترفع وتسجد سجدتين، ثم تجلس للتشهد الأخير وتسلم كما سبق بيان ذلك قائلا: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هيا صلاة. فإذا انتهت الصلاة فمن السنة أن يقول المصلي بعد التسليم: النبي صلى الله عليه وسلم رقب المسلمين في الذكر عقب الصلاة، وللصلاة أذكار في صلبها وأذكار بعدها. أما الذكر عقب الصلاة فأولا يستغفر المسلم ربه ثلاثا قائلا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء حسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم بعد هذا يقول يقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة، ويقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة. لكن بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يكررها ثلاث مرات، ويسن أن يقول بعد الفجر والمغرب أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قد، عشر مرات. ثم يسبح الله ويحمده ويكبره قائلا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فهذه 99، ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وعند خروجك من المسجد قدم رجلك اليسرى وقل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. هيا يا صلاة ومن المنكرات العظيمة الشائعة التي ندر أن يسلم منها مسجد جماعة أو جماعة يصلون كثرة الحركة والعبث في الصلاة، تشبيك الأصابع وقضم الأظافر وتسوية العقال وغطاء الرأس والنظر في الساعة وربط الأزرار وإمساك الجيب وتعديل القلم والعبث بالشعر واللحية والإمساك بالسواك أثناء الصلاة. ومن الأمور العجيبة المنكرة عدم الطمأنينة في القيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، قال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. كيف يسرق من صلاته؟ لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. ولا ريب أيها المسلمون أن لص الدين أسوأ عند الله من لص الدنيا. هذه صلاة المنافقين، نقر كنقر الغراب، يكاد سجوده يسبق ركوعه، يقول آمين عند النزول للركوع، ويقول سمع الله لمن حمد عند النزول إلى السجود، ويقول سبحان ربي الأعلى وهو رافع إلى الجلسة بين السجدتين. فأي صلاة هذه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن المنكرات الزيادة على الأذكار المشروعة، مثل قول بعض الناس: ربنا ولك الحمد والشكر، فكلمة الشكر لم ترد ولم تثبت ولا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المنكرات قول ومن المنكرات ما يفعله الكثير من عدم تمكين الأنف والجبهة عند السجود، وكذلك رفع أصابع القدمين عن الأرض وجعل القدمين معلقتين في الهواء. ومن الأمور التي نهت الشريعة المصلي عنها كشف العاتقين في الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ومما نهي عنه أيضا الصلاة في الثوب الذي عليه صورة. وكذلك شاع بين بعض الناس في بعض أماكن العمل الصلاة وهو حامل صورة، الصورة التي في إثبات الشخصية. فينبغي على من يضعون بطاقات إثبات الشخصية إذا كانت ضرورية لا بد من وضعها إذا صلوا أن يدخلوها في جيوبهم ولا يصلوا وهي معلقة على صدورهم. وكذلك الصلاة في الأماكن التي فيها صور، الأماكن التي فيها صور أو السجاجيد التي فيها نقوشا وتصاوير، فتكره الصلاة في مكان فيه أي شيء يشغل المصلي. ومن المنكرات الحاصلة عند بعض الناس في الصلاة انكشاف العورة أثناءها نتيجة تفصيل الثياب أو طبيعتها، فبعضهم قد يلبس بنطلونا ويلبس عليه قميصا قصيرا، فعند الركوع أو السجود ينحسر القميص عن البنطلون وتظهر بعض العورة، يظهر بعض العورة من الخلف، ومعلوم أن ما بين السرة والركبة من العورة من الأمام ومن الخلف، فإذا خرج بعض الظهر أو بعض العجز من جهة العورة بطلت الصلاة. وحرصوا نساءكم على لبس ما يستر البدن إلا الوجه والكفين أثناء الصلاة، فظهر قدمي المرأة عورة يجب ستره، والآباء الذين يلبسون أبناءهم السراويلات القصيرة الشورتات ويأمرونهم بالصلاة فيها أو يأتون بهم إلى المساجد فيها فهم مخطئون، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع معناها مروهم بها بأركانها وواجباتها وشروطها. وكذلك من المنكرات الصلاة في الثياب الضيقة الضاغطة التي تصف العورة وتبين تقاطيعها، فليحذر من يلبس ثوبا أو بنطالا يحجم العورة. ومن المنكرات الحاصلة الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة التي تظهر لون البشرة وما وراءها من البدن وتميز لون بشرته، هل هو فاتح أو غامق ونحوه، هذا حرام في حق الذكر والأنثى سواء صلى جماعة أو منفردا في البيت أو المسجد، فإذا لم يستر عورته لم تصح صلاته. أخي الكريم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريط الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بنشر هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com